السؤال الرابع عشر والأخير: ما حكم من يصلي خلف من يبني المساجد على القبور وعلى الأضرحة والتي تعبد من دون الله أو مع الله؟ الجواب: لا يجوز الصلاة خلف من هذا وصفه، فإنه معتنق لبدعة مكفرة. والضابط في ذلك الذي تسأل عنه أن من يعتنق بدعة مكفرة لا يجوز الصلاة خلفه. أما الذي يعتنق بدعة مفسقة دون الكفر فإن في مسألته تفصيل ليس هذا محله. أما بالنسبة لمن يعتنق البدعة المكفرة كالذي ذكرته في السؤال أيها السائل فإنه لا تجوز الصلاة خلفه أبدا، والله أعلم.